هذا باب جاءنا بعد باب مخارج الحروف وبعد باب الصفات وبعد ما تكلم المصنف رحمه الله تعالى كلاما أكيدا على مسألة التجويد ووجوب العناية به والتأكيد على أهميته، جاء يتكلم هنا الآن على هذا الباب الذي فيه تنبيهات خاصة على جملة من الحروف وجملة من المسائل. الموضوع تحته خط هو مجموعة من الحروف التي ضمنها هذا الباب الصغير ينبه فيها على ضرورة العناية بهذه الحروف للملاحظات التي سيأتي ذكرها. ليس معنى هذا أن هذه الحروف فقط هي محل التنبيه، كل حروف الهجاء كل حرف على حدة يحتاج إلى تنبيه في بعض مواضعه، يحتاج إلى تأكيد على بعض أحكامه في بعض القواعد المتعلقة به، لكن الناظم رحمه الله خص هذه الحروف ويمكن أن تقيس عليها غيرها. تكلم عن الألف والهمزة واللام والميم والباء والجيم والحاء والسين، ليس هناك شيء جامع لهذه الحروف ولا هناك سبب خاص يجعله يتكلم عنها دون غيرها. وإلا أنا يمكن أتكلم عن الطاء، فأتكلم على تنبيهات تتعلق بحرف الطاء مثلا، وكذلك لو شئت أن تتكلم مثلا على حرف الكاف تتكلم على حرف التاء، كل هذا وارد. فكل حروف الهجاء بحاجة إلى بيان بعض أحكامها الخاصة وتنبيهات تتعلق بالحرف نفسه. يعني هو مثلا هو جاء يتكلم على الباء، يقول انتبه الباء لا تتفخم في كلمة برق وباطل، لأن برق الراء مفخمة وباطل الطاء مفخمة، فلا يكون التفخيم متعديا إلى الباء. مثلا تكلم على الحاء في حصحص وأحط والحق، لأن الحاء بعدها صاد والحاء بعدها طاء والحاء بعدها قاف، كلها مظنة تفخيم الحاء بجوار هذه الحروف. هذا الكلام يمكن أن أقوله وأنا أيضا في كثير من الحروف الهجائية وينطبق عليها الكلام نفسه وهذا وارد. إذن هذا الكلام ليس خاصا بالحاء ولا خاصا بالباء ولا خاصا بالميم ولا باللام، لكنه أراد رحمه الله أن ينبه على مثل هذه المواضع، ويمكن للقارئ الفطن أن ينتبه إلى أن هذا التنبيه هو عبارة عن قاعدة كبيرة تقول أعطي الحرف حقه وصفاته واحذر من تأثير الحروف المجاورة عليه. ضرب لهذا أمثلة بالحروف التي أشرت إليها قبل قليل، فأقول هو مجرد تنبيه على بعض هذه الحروف والقياس عليها يسري في غيرها من خلال القواعد التي ستفهمها الآن. الباب ليس فيه الحقيقة شيء كثير يصعب شرحه، لكنه باب الحقيقة هو في المهم يصعب تطبيقه. شرحه أسهل ما تقول انتبه لكذا وراعي كذا ولا يختلط عليك كذا، لكن أصعب ما في هذا الباب هو تطبيقه عند القراء. بل إن القارئ لما يكون يتعلم التجويد ويتعلم طريقة الأداء من أرقى المراحل التي يصل إليها هو تطبيق هذا الباب. يعني هذه مرحلة متقدمة عند القارئ في القراءة، وعند من يتعلم طريقة الأداء الصحيحة تعتبر هذه المرحلة متقدمة جدا، إذا وصل إليها فهو يدل على غاية في الإتقان ودرجة كبيرة في التمكن، أن أصبح يستطيع أن يميز بين حرف وحرف وفي الكلمة الواحدة. ولما تتجاور الحروف مثل هذا أو مثل هذا أو مثل هذا عنده قدرة على أن يقرأها بطريقة فصيحة صحيحة خالية من تأثير الحرف المجاور على المجاور له. هذا من حيث الشرح كما قلت هو سهل وسنتكلم عليه في 5 دقائق وننتهي، لكن الطريقة المتقنة لإتقان مثل هذا الباب والمحكمة هي المشافهة عن المشايخ، أن يجلس الطالب عند أستاذه فيقرأ عليه الكلمة فيعيدها عليه ويطلب منه أن ينطق بطريقة صحيحة، فينطق محاكاة لشيخه وتقليدا له مرة بعد مرة إلى أن يعتاد لسانه مثل هذه القراءة. ثم إذا ضبط هذا الباب تطبيقا وليس شرحا وفهما تنظيرا، لا تطبيقا، إذا ضبط هذا الباب يعني لو لم ينتبه في قراءته إلا إلى هذه القواعد فقط وهذه الحروف التي أشرنا إليها سيصبح قادرا على أن يكون عنده انتباه إلى باقي حروف الهجاء. لا يخلو من تنبيه ومتابعة من أستاذه عند القراءة وتلقين وتنبيه، لكنه يصبح عنده انتباه لهذه المسائل، وهذا هو المطلوب. باب مسمى في بعض النسخ باب الترقيق، في بعضها باب استعمال الحروف، في بعضها مفصول هذا البيت وحده والباقي وحده تباعا، ما علينا في هذا، لكن الموضوع واحد في هذه الأبيات المكتوبة أمامكم. قال رحمه الله تعالى ورققا مستفلا من أحرفي، رققا المستفل من حروف الهجاء، رققا مستفلا من أحرفي. الاستفال صفة ضد استعلاء. كم عدد حروفه؟ كم؟ 21. الاستعلاء كم؟ 7. كم يبقى من حروف الهجاء؟ 21. إذن 21 حرفا هي حروف الاستفال، أخرجنا 7. ما 7 التي أخرجناها؟ خص ضغط قبض، ثم أخرجنا بعد خص ضغط قبض أخرجنا حرفين آخرين، اللام في لفظ الجلالة والراء، لأنهما يفخمان أحيانا ويرققان، ما عدا ذلك حتى الألف تدخل تخرج معها، ما عدا ذلك هو مستفل دائما، هي حروف استفال. يعني يمكن أن تقول تخرج 10 حروف، 7 حروف الاستعلاء و3 ألف ولام وراء، ما عدا هذه 10 هو مستفل دائما، الألف واللام والراء متردد، خص ضغط قبض مفخم دائما. فالمستفل من الحروف شأنه الترقيق دائما. قال ورققا مستفلا من أحرفي، رقق المستفل من حروف الهجاء. إذن المستفل هو ضد المستعلي من الحروف الموصوف بصفة الاستفال. هذا قاعدة كبيرة. طيب هذه القاعدة ليست يعني لم تأتي بشيء جديد، احنا درسنا في باب الصفات قال وسبع علن خص ضغط قبض حصر، ما عندي شيء جديد. ولما قال خص ضغط قبض هي حروف الاستعلاء، انا فهمت ان الباقي استفال، وتعلمنا هناك ان الاستعلاء هو تفخيم ينشأ عنه تفخيم والاستفال ينشأ عنه ترقيق، فما الداعي لهذا؟ الداعي هو مقدمة لما سيأتي بعده. هذه الجملة إذا ليس فيها تقرير حكم جديد، قد تقدم لكنه ينبه ويكون مدخلا للآتي. إذا رقق حروف الاستفال وانتبه للحروف المستفلة الآتية، كل المتبه الآن على حروف حكمها استفال، بدأ بالهمز بالألف، قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الألف قلنا قبل قليل وحرف متردد بين تفخيم وترقيق، متى يفخم ومتى يرقق الألف؟ ها الألف، ها الألف متى يفخم متى يرقق؟ ها الألف المادية متى تفخم متى ترقق؟ ها نعم قلنا الألف يتبع الحرف الذي قبله، فإن كان الذي قبله مفخم تفخم الألف، وإن كان الذي قبله مرقق ترقق الألف. مثل والصاف ص، لأن الألف وقعت بعد الصاد فخمت مع الصاد، فا الفا مرققة رققت الألف معه. قلنا قاعدة الألف حرف يتبع ما قبله، الألف حرف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. إذا كان الذي قبله مفخم الطامة الصاء يفخم، وإذا كان الذي قبله مرققا يرقق، الحاقة ترقق الألف إذا كان قبلها حرف ترقيق أو حرف استفال، ويفخم الألف إذا كان قبله حرف تفخيم. هنا يقول وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ينبه على أن الألف الأصل أنه حرف استفال، إنما يفخم إذا جاور حرفا مفخما قبله فقط، ما عدا ذلك شأن الألف عدم التفخيم. هذا تنبيه لأن بعض الأعاجم أو بعض اللهجات غير العربية تعمل على تفخيم لفظ الألف في سائر الكلام، مثل الفرنسي مثلا الألف عندهم مفخم دائما، فلما يتكلم عندهم نصف اللغة تفخيم، 3/4 تفخيم، فالفم يمتلئ في الكلام أصلا بسبب تفخيم الحروف. الألف في العربية حرف يجتنب التفخيم. الأعاجم أيضا في بلاد ما وراء النهر ينطقون الألف في بعض الكلمات بضم الشفتين قريبا إلى الواو، فيقول هذه الألف مفخمة، هو استعمل ضم الشفتين فتنطق الألف قريبة من صوت الواو ومن ضم الشفتين في الواو، ينشأ عنه تفخيم. قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، إذن الألف لا يفخم. لا. ثم انتقل إلى الهمز، قال وهمز الحمد أعود إهدنا الله، هذه 4 كلمات ضرب بها مثالا. قوله وهمز معطوف على رققا مستفلا، يعني رققا الهمز، أو معطوف على حاذرا تفخيم، والمعنى واحد، يعني سواء قلت رقق أو قلت حاذر التفخيم المعنى واحد، لأن الترقيق ضد. طيب السؤال، هل الهمز وليست الألف، الهمز مثل همز الوصل في الحمد وإهدنا والله، ومثل همز القطع في أعود، هل الهمز أصلا مما يفخم أو يقع فيه التفخيم فيحتاج إلى تنبيه، لا هو ما يقصد التفخيم الذي هو الاستعلاء، يقصدون بالترقيق رقق الهمز، يعني حقق الهمز بطريقة يخرج بها صوت الهمز واضحا، ليس مقصود بالترقيق هنا ضد التفخيم، لكن يقول احذر احذر من ضعف صوت الهمز في مثل هذه الكلمات. لماذا يضعف صوت الهمز هنا؟ لسببين. الأول أنه يقع في الابتداء، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله، اهدنا الصراط، ودائما الهمز في ابتداء الكلمة، في ابتداء الجملة، يعني إذا كنت ستبدأ به هو مظنة ضعف. يعني أنا ممكن أقول في أثناء القراءة قل أأنبئكم، أحقق الهمزات لأنها ما جاءت ابتداء، لكن تعال وابدأ بها، أرأيت الذي يكذب، لما أقول أرأيت لأن أول ما نطقت بها عادة عادة من لم ينتبه إذا ابتدأت الكلمة عنده بهمز ستضعف عنده إن لم يحققها بعناية. أقول الحمد لله، وإن شئت انتبه الآن لقراءة الأئمة في الصلوات ولقراءة الطلاب ولقراءة القراء، لما يبتدئ الصلاة لا تكاد تسمع أل، كأنك تسمع حمد لله، لا تكاد تسمع، والسبب ضعف البداية عادة يضعف الحرف عند النطق، بينما الهمز حرف شديد، حرف مجهور، حق أن ينطق بوضوح. فإذا لم يقل القارئ الحمد أل ستسمع صوت الهمز، ستكون النتيجة واحدة من اثنين، إما ألا تسمع الهمز أصلا أو تسمع همز هو أقرب إلى التسهيل، الحمد أل أل أل، هذا ليس همزة محققة، المحققة أن تقول أل أل، أرأيت، ألم ترى، ألف لام ميم، لما تبتدئ بها في القراءة. فأقول هذا هو السبب الأول في جعل الهمزة ضعيفة أحيانا في مثل هذه الكلمات. السبب الثاني ما هو؟ هو الحروف المجاورة للهمزة، لام وعين وها، هذه حروف ضعيفة، العين حرف متوسط، الها حرف رخو، حرف مهموس، فأنا ما أقول اهدينا الصراط، بسبب ضعف الها التي جاء بعد الهمزة تضعف الهمزة أحيانا، فأحتاج أن أقول اهدينا الصراط، فأعتني ببيان صوت الهمزة. لما أقول أعوذ بالله، ولو لم تعتني ستقول أعوذ بالله، فضعف الحرف الواقع بعد الهمزة أيضا سبب لضعف الهمزة فهو ينبه عليه. فضرب أمثل حقيقة مهمة، الحمد، أعوذ، اهدنا، كلها تحتاج إلى تحقيق همزات. يمكن أن يضاف إلى هذا تجاور الهمزتين، توالي الهمزتين في كلمة واحدة، مثل الاستفهامات، قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم، لما قل أأنتم همزة وهمزة، أيضا تجاور الهمزة مع الهمزة سبب للضعف أحيانا فيحتاج إلى بيان. ثم قال الله، الله، الهمزة في الله عندما تبتدئ مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، همزة الله تحتاج إلى ترقيق بسبب وقوع اللام المفخمة بعدها، فإياك أن تقول الله. ولو جئت تتأمل أيضا في السماع قل من يعتني بترقيق الهمزة، وبسبب قوة اللام وقوة التفخيم تضيع الهمزة معها، بل تفخم وما تنتبه إلى أنها مفخمة، الله الله، وأنا أقول الله وأنا أقول هذا تفخيم الله وهو خطأ، وحق أن تقول الله وهو حقيقة كما قلت في الشرح سهل جدا، لكن الكلام في التطبيق وكيف تعتني وكيف تسمع أنت ويسمع منك السامع في قراءتك أنك تنطق الهمزة فعلا غير مفخمة في مثل الله بسبب وقوع حرف المفخم بعدها هذا الهمز. ثم قال اللام، اللام في لله ولنا وليتلطف وعلى الله ورب، نفس الكلام، اللام هنا جاءت في بعض الكلمات على نوعين، النوع الأول مجاورة حرف بجوارها يحتاج إلى إيضاح مثل لله، لنا، وليتلطف وعلى الله ورب. القسم الثاني اللام الواقع بعد بجوار حرف استعلاء، وليتلطف على الله وللضالين، الذي يحصل هنا الانتباه أيضا لهذين الشيئين في اللام، الشيء الأول مجاورة اللام لحرف بجواره مثل ما قلنا هنا همزتين متتالية، هنا لامين متتواليين لله، أيضا الذي لا ينتبه يقول لله لله، تدخل اللام في اللام فتحتاج إلى فصل إحداهما عن الأخرى، خلاص تقول لله الأمر من قبل ومن بعد لله، فيحتاج إلى بيان، ومما يستحق التنبيه لما قال وليتلطف وعلى الله. هذه المثال أو هذه الثلاثة الأمثلة للام واقع بجوار حرف استعلاء. وليتلطف، لو لم تنتبه ستقرأ وليتلطف وليتلطف، في تفخيم في اللام، وليتلطف تقول على الله وعلى الله فليتوكل. كثير ممن يقرأ يقول وعلى الله وعلى الله على ال على ال على ال، هذا تفخيم للام على بجوار لفظ الجلالة، وحق أن تقول وعلى الله، ولو تقرأ بحركة بطيئة ستقول على الله على الله. فعدم الاعتناء بالتفريق بين اللامين سيوقعك في التفخيم غير المغضوب عليهم ولا الله ولا، بسبب الانتقال من اللام إلى الضاد ستقرأ ولا ولا ولا في تفخيم، وحق أن تقول ولا، فتبالغ في تفخيم الضاد الواقع بعدها ألف من غير أن تفخم اللام، ولا ولا ولا تنتقل من ترقيق إلى تفخيم. أعود فأكرر وأقول هذا في الشرح أسهل ما يكون، لكنه عند التطبيق في القراءة هو الذي يحتاج إلى تكرار مرة بعد مرة، وقراءة بالحركة البطيئة، وأحيانا تحتاج أن تسجل ثم تعيد ما قرأت وتسمع له بوضوح، وبالممارسة يصبح القارئ قادرا بإذن الله، حتى ولو كان يقرأ بالحذر مثلا أو بالتدوير بشيء من الإسراع يكون لا يزال محافظا على حقوق هذه الحروف تفخيما وترقيقا. مما يدخل في اللام يعني، والمؤلف كما قلت الناظم ما أراد أن يذكر كل الكلمات، لكن الأمثلة التي تحتاج إلى تركيز في القراءة هذه اللام وأظله الله على علم. هذه اللام واقعة بين ضاد مفخم وبين لفظ الجلالة في الله، الهاء صحيح لكنها حركة صغيرة. الآن اقرأ هذا، اقرأ هو يحتاج أن تقول وأوله الله. الأصعب منها إذا ما كان فيه الهاء، فمن يهدي من أضل الله، كيف تقول فمن يهدي من أضل الله؟ ومن لم يعتني سيقرأ، لأن هذا أصعب ما يكون، لا واقع بين حرفين مفخمين، فالأسهل أن تكون مفخمة معها. فمن يهدي من أضل الله أضل الله، إما ما يكون أصلا فيه تمييز أو يكون مفخم معه تماما، من يهدي من أضل الله، هذا كله خطأ ويحتاج إلى تفريق بين المفخم بين مرققين، المرقق بين مفخمين، هذا كله حقه العناية به. وعلى هذا فقسوان أقول لك المصنف الناظم ما يأتي بكل شيء، لكنه من خلال الأمثلة أنت تستطيع أن تنتبه أن كثيرا من الكلمات هي بحاجة إلى العناية، فقط هو لو نجح أن يفتح عندك هذا الباب لتنتبه له هذا كاف جدا. أي باب؟ باب العناية بالحروف التي تجاور حروفا تخالفها في الصفات، مفخم بجوار مرقق، شديد حرف شديد بجوار حرف رخو، حرف مهموس بجوار حرف صامت شديد، هذه المجاورة للحروف يعطيك يعني انتباها فيما بعد في القراءة، أن تعطي كل حرف حقه دون أن يطغى شيء على شيء. ثم قال الميم، الميم من مخمصة ومن مرض، ضرب مثالين، الميم في مخمصة واقع بين حرفين مفخمين، الأول خاء والثاني نفس الكلام، إن لم تعتني ستقول مخمصة مخ ما ما ما، أصبحت مفخمة، وأنت تحتاج أن تقول مخ ما ص مخ ما ص، هذا أيضا محل تنبيه لأن واقعة فتحتاج إلى انتباه، وهذا مثال، ولو تأملت في الكلمات القرآنية ستخرج بعشرات الأمثلة. ومن مرض، مرض أيضا بسبب وقوع الراء ثم الضاد مفخمة بعدها، هو مظن لتفخيم الميم، فكثيرا ممن يقرأ يقول ما مرض مرض، وهي ما ما مرض مرى، في كل هذه الكلمات ما سلف وما سيأتي، وباء برق باطل أيضا، يكاد البرق، ما تقول يكاد البرق، الباء الباء صارت باء، يكاد الباء يكاد البرق، الباء البر البر البرق، باطل ما تقول باطل، باطل هذا تفخيم، هي باطل غير باغ باطل. هذا كله لا يجعلك تبالغ خوفا من التفخيم فتفر منه إلى شيء هو أيضا خطأ. ما هو؟ هي محاولة كسر الحروف، يعني الميل بها إلى الكسرة من أجل الترقيق. يعني بعض من يقرأ سيقرأ مثلا هنا مخ ما ما فيقول ما، يبالغ في التفخيم حتى يميل إلى الكسرة، يقول يكاد الباء الباء البرق الباء. لا، ما نريد هذا. يعني أنت تحافظ على ترقيق الحرف لكن دون أن تقع في تفخيم ودون أن تبالغ في الفرار من التفخيم فتذهب إلى كسر الحرف أو الميل به نحو الإمالات. فلا تقول مخ ما، ولا تقول حص ح ح ح فتميل به إلى الكسرة حتى تفر من التفخيم. تقول حص ح هي ح وليست ح ح، فلو قلت ح ب ما كل هذه إمالة إلى كسرة، إمالة إلى خطأ. هو مفتوح الحرف، أعطي فتحته. هو صعب ولذلك يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى رياضة لسان، إنما لا يبقى على ما هو عليه. قال وباء برق باطل بهم بذي، برق وباطل لمجاورة التفخيم. لا تقول برق ولا تقول باطل، تقول باء برق، ولا تقول باء باء برق برق لا. وإن كنت تسمع في البداية أنها باء خالية تماما من التفخيم، هي ليست خالية من التفخيم، هي مائلة إلى الكسرة وهذا خطأ. نقول باء برق برق، هذا باء وليس باء. كذلك باطل، نقول باء باطل باطل، ربما تسمع أن هذا حرف فعلا بعيد تماما عن التفخيم لكنه لا فائدة فيه إذا كان مائلا إلى الكسرة. أما بهم وبذي بسبب مجاورة الباء لحرف ضعيف مثل الهاء والذال، ولهذا قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء. احرص على الشدة والجهر، هاتان صفتان قويتان في الباء. إذن أما أقول وتقطعت بي وتقطعت بهم فتحتاج أن تسمعني صوت الشدة في الباء، وتقطعت بهم ولو لم تعتني ستخرج الباء ضعيفة، تقطعت بهم بهم الأسباب، فما تنتبه. إذن الجهر والشدة تحتاج إلى أن تسمعني صوت الباء في بهم بذي بذي أيضا بسبب مجاورة الذال. وهذه من الدقائق جدا أن تعتني بالباء الشديدة بالباء المجهورة، تسمعني صوت الشدة، تسمعني صوت الجهر في الباء حتى لو كانت في مكان ضعيف. لكن هي شديدة أعطيها حقها، هي قوية أعطيها حقها من القوة لئلا تضعف بجوار الضعيف. قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء. وفي الجيم، الجيم شبيه بالباء من هذه الناحية من حيث اشتماله على صفتي الشدة والجهر. الجيم كالباء، شديد مجهور، لفظ أجد قطم بكت فهو شديد، وهو أيضا مجهور لأنه ليس من حروف الهمس، كلاهما مشترك أيضا في القلقلة، ولهذا نبه على القلقلة بعدها. قال وفي الجيم أيضا. ثم ضرب أمثلة كحبي الصبري ربوة أجو تثت حجي الفجري. هذه أمثلة للباء وللجيم، بعضها مشدد وبعضها ساكن، لكنه يريد أن يقول لك حرف كالجيم وحرف كالباء يجب أن تقرأه وأن تسمع السامع صفة الجهر والشدة. وعامة من يقرأ جيم مقلقلة وباء مقلقلة لكن ليست شديدة بدرجة كافية، ليست مجهورة في الإذن بدرجة كافية، هذا ضعف في القراءة. تقول الحج أشهر معلومات، الحج هذه جيم مشددة لكن تنطق صفة الشدة فيها الحج الحج، الشدة انحباس الصوت فيكون أعلى، انحباس النفس فيكون أقوى. كذلك ربوة كمثل جنة بربوة، شوف بربوة باء مقلقلة لكنها ضعيفة، بربوة بربوة هي أقرب إلى الباء، باء الباء ضعيف لكن الباء شديد. تقول بربا بربا بربا تسمع باء شديدة، ما قل بربوة برب برب ما فيها الشدة الواضحة. تقول برب رب رب برب و أج أج تستت والفج والفج والفجري، لكن أقول والفجر، أتيت بالقلقلة لكن من غير شدة. فإذا لا تفهم أن الضعف فقط في ترك القلقلة، لا، يعني يمكن أن يقرأ القارئ بالقلقلة وتكون قراءته خالية من الشدة في الحرف أو من الجهر الذي في الحرف، فأراد التنبيه على هذا. ثم قال وبينا مقلقلا إن سكنا، بمناسبة ذكر الباء والجيم ذكر القلقلة فيها وفي الحروف الخمسة الباقية قطب جد بينا مقلقلا إن سكنا. يقول القلقلة صفة لازمة ويجب أن تظهر في الحرف المقلقل إذا كان ساكنا، وإن يكن في الوقف كان. إذن فرق بين مقلقل حال الوصل وبين مقلقل عند الوقف عليه. أنا لما أقول مثلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا مقلقل ساكن وقفت عليه فارغب، فإذا فرغت فانصب، لكن جرب أن تقلقل وأنت تصل الآية، فإذا فرغت فانصب وإلى فانصب وإلى فانصب وإلى، قلقلة موجودة وباقية، لكن أيهما سيكون أقوى وأوضح عند الوقف عليه؟ ولهذا ذكرنا في مراتب القلقلة الخمسة، ما هي مراتب القلقلة؟ لا مو في الحروف، في المراتب. المشدد الموقوف عليه واحد، مثل حج، ومثل تب، ومثل حق. المرتبة الثانية الساكن الموقوف عليه غير مشدد، مثل كسب، خلق، فلق، حسد. طيب المرتبة الثالثة الساكن غير الموقوف عليه، هذا هو الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة. قلنا الساكن الموقوف عليه ثم الساكن الموصول، سواء كان في وسط الكلمة ربوة وجتست والفجر، أو كان في آخر الكلمة ثم وصلته وهو ساكن، مثل فانصب وإلى. فدل هذا على أن الساكن في المقلقل عند الوقف عليه تكون قلقلته، وإن يكون في الوقف كان أبينا، كان أوضح. ما السبب؟ ما في حرف بعده، إذن ستأخذ القلقلة صوت واضح ومساحة كافية في الصوت، لكن لما يكون في حرف بعده وسيدخل في الكلمة مساحة القلقلة ستضيق، يعني فيها قلقلة لكن لن تكون واضحة وضوح الحرف إذا وقفت عليه في القلقلة. إذن قلنا مشدد موقوف عليه، ثم ساكن موقوف عليه، ثم ساكن موصول، ثم متحرك. وهل في المتحرك قلقلة؟ الحمد رب العالمين، الحمد يقول فيها أصل القلقلة وليست القلقلة الكاملة. أصل القلقلة يعني هو صوت الشدة والجهر واضطراب المخرج وقوته فقط. الحمد رب العالمين، اهدي اهدينا، فيها قلقلة بقدر المستقي قي فيها بقدرها، ليست بالقلقلة الكاملة كما في المراتب الثلاثة: المشدد الموقوف، الساكن الموقوف، الساكن الموصول. ثم قال رحمه الله: وحاء حصحص أحط الحق. تنبيه الحاء هنا، ما سبب التنبيه؟ مجاورة حرف تفخيم مثل حصحص والحق وأحط. الحاء هنا بجوار الصاد، والثانية بجوار، والثالثة القاف. وكثير يقرأ حصحص حصحص، هذا في الحقيقة حاء وليس حاء، خلاص. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، الحاء الحاء، هذا تفخيم. وحق أن تقول قالوا الحق الحق، خلاص. تقول مثلا قال أحط، قال أحا، قال أحا، قال أحط، ما تقول قال أحط أحط أحا حا، هذا تفخيم. وحقها الترقيم والتقيس عليها ما عداها من أمثلة. حصحص أصعب لسبب واحد، أنها متكررة مرتين، وفي كل مرة هي واقعة بجوار صاد، وهذه المسكينة الثانية هي الواقعة بين صادين، فهي الأضعف، هي أضعف من الأولى، وهي التي تحتاج إلى بيان أكثر من أختها الأولى. يعني أنا قال مثلا قالت امرأة العزيز الآن حصحص، الأولى أسهل أن تعطي أنك تبدأ بها، فأسهل أن تعطيها ترقيقها. الثانية أصعب لأنها واقعة بصاد قبلها وبين صاد بعدها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حصحص، أيضا انتبه لا تفر من التفخيم فتقع في الإمالة، ما تقول قالت امرأة العزيز الآن حصحص حا حا خطأ. قالت امرأة العزيز الآن حا حا هو في الصوت يعني أسهل. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حا حا خطأ، أنا أريد حا حا من غير تفخيم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حصحص حصحص الحق، ثلاث حاءات كلها حصحص الحق. وجاءت واحدة بجوار الصاد والثانية بعدها الصاد والثالثة بعدها قاف، كلها يا مشايخ والله تحتاج من الواحد أن يجلس في مراحل التعلم وفي درجات الإتقان أن يجلس يكررها مرارا ومرارا ومرارا، ثم يأتي عند الأستاذ ويعيد له ويصحح له مرة ومرة إلى أن تصبح هذه عنده سليقة، حتى لما يأتي يقرأ قراءة يعني إدراجية، هذه قراءة الحدث في التراويح أو في تسميع المراجعة، أيضا لن يخطئ لأنه ثبت اللسان على طريقة صحيحة في النطق. فهذه في البداية تحتاج إلى تأني وتؤدى وتكرار وتمهل، في البدايات لا بد من هذا إلى أن تصبح رياضة، مثل ما قال في الدرس السابق وليس بينه وبين تركه هي رياضة، فإذا اعتاد عليها اللسان انطلق، حتى لو قرأ مستعجلا، قرأ بإدراج، قرأ بحذر، قرأ قراءة الورد، قراءة المراجعة، قراءة الصلاة، ستصبح عنده الأصل فيها هكذا. قد يزل لسانه مع السرعة في بعض المواضع، قد لا يعطيها حق الكافي، لكنه ليس على الدوام إذا عرف أن يتقنها ويضبطها ابتداء. قال رحمه الله وسين مستقيم يسقو يسقو، نفس الكلام مستقيم مستقيم، واقع بعد تاء ثم قاف، كثير يقرأ مستقيم مستا مستا، في حق تقول مستا مستا. يكادون يسقون يكادون يسقون، يسقون ايش الآية؟ غير يسقون. طيب في يسقو، في يسقو وفي يسقو، يعني ليس فقط لمجاورة الطاء والقاف، لكنه أيضا لأنه ساكن، السين ساكنة. يكادون يسقون يسقو يسقو، فأنت تنتبه لا تفخم السين بجوار الطاء، تقول يكادون يسقون، دخلت إلى صاد، يكادون يسقون يسقون يس، تخرج إلى صاد. الخطأ الثاني من يريد أن يفر من تفخيم السين سيضعف تفخيم حرف الاستعلاء الذي بعده، يكادون يسطو يسطو، فيضعف تفخيم الطاء أو يضعف تفخيم القاف، وكلاهما خطأ. حافظ على تفخيم الطاء وعلى تفخيم القاف، وحافظ على ترقيق السين الواقعة قبلها. هذا كله ليس إلا أمثلة لقاعدة كبيرة جدا في القراءة وتطبيق صعب في مرحلة الإعداد لإتقان الأداء، وهو فصل الحروف بعضها عن بعض والمحافظة على صفات كل حرف دون التأثر بالمجاور له، وخصوصا إذا تجاور الضعيف مع القوي، المفخم مع المرقق، الشديد الشديد مع الرخو، المهموس مع المجهور، إذا تجاورت هذه صعبة أن تعطيها حقها بوضوح، لأنه غالبا إذا جاور الشديد رخوا تأثر به، إذا جاور المهموس مجهورا تأثر به، إذا جاور المستفل المرقق مستعليا مفخما تأثر به، هذه كلها تحتاج إلى عناية. وضابط هذا في إتقانه وتحقيقه هو المشافهة والتلقي من أفواه المشايخ، وهي كما قلت مرحلة متقدمة إذا وصل إليها القارئ وبدأ يعتني، يصل إلى درجة أنه ليس فقط ينتبه إليها في القراءة، يبدأ ينتبه إليها حتى في سماع غيره من القراء، إذا صلى خلف إمام، إذا سمع قراءة قارئ، إذا قرأ عنده أحد، يصل إلى درجة تمكنه من التمييز، أنه يسمع أنه في خلل في هذا الحرف، في خطأ هنا، في مبالغة هنا، في ضعف هنا. هذا يكون ما يسمونه بالأذن التجويدية، يصبح الواحد قادرا مع الأيام مع الاستمرار على هذا أن يميز في القراءة بين القراءة المتقنة الدقيقة المراعية لهذه القواعد وبين القراءة التي ليست كذلك. هي درجة في النهاية مشايخ لا يصل إليها كثير من القراء، لأنها درجة متقدمة، فكل من اعتنى وابتغى الرقي واصل حتى يصل إلى هذه المرحلة، وحقيقة ليست من السهولة في تطبيقها كما يسهل أن تطبق أحكام النون الساكن والتنوين وأن تحافظ على المدود وأن تحافظ على القلقلة، هي درجة أعلى، لأن إتقان المقادير الأساسية أن تغن حركتين وأن تمد أربع حركات هذا يجيدها كثير ممن يقرأ القرآن، لكن الدرجة الأعلى هي أن تميز في أصوات الحروف وتعطيها حقها، وهذا بحق هو رونق القراءة، هو جمالها. القراءة القوية المتقنة التي تراعي هذه المسائل كلها هي من أجمل القراءات، لما تسمعه من فم القارئ المتقن تستروح قراءته وتشعر أنه يسمعك القرآن حرفا حرفا. وهنا أيضا يمكن أن تفسر حديث أم سلمة وهي تفسره وهي تصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كانت مفسرة حرفا حرفا، ليس معناه البطء الثقيل في القراءة التي يكاد ينفصل فيها الحرف عن صاحبه، لا، هو فيها معنى التؤدى والتأني، لكن المعنى الآخر الواضح هو تفصيل هذه الحروف في السماع، وأن يكون كل حرف محافظا على خصائصه فيكون مفسرا أي واضحا مبينا عن صاحبه الذي بجواره، فتسمع قراءة ما تتداخل فيها الحروف، ما يؤثر حرف على جوار حرف آخر. هذا باب الرآس، وأورد فيه الناظم رحمه الله تعالى أهم مسائل الراء، أهم مسائل الراء وأحكامها تفخيما وترقيقا. وأحكام الراء تفخيما وترقيقا ربما كانت من أكثر المسائل التي يستصعبها الطلاب في دروس التجويد لتشعب الحالات واختلاف أحوال الراء واختلاف أحكامها، لكن من ضبط أصل الباب وعرف القاعدة فيه سهلت عليه جدا. القاعدة متعلقة بالحركات وما يناسب التفخيم منها وما يناسب الترقيق. القاعدة تتعلق بالراء في حركتها وحركة ما قبلها، كل من الفتح والضم يناسبه التفخيم والكسر يناسبه الترقيق. فالقاعدة في الراء دائما أن تنظر إلى حركتها، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فحكمها تفخيم، وإن كانت مكسورة حكمها الترقيق. مرة ثانية، متى تفخم الراء؟ مفتوحة أو مضمومة، متى ترقق؟ لما؟ قال لأن الكسر يناسبه الترقيق والفتح والضم يناسبه التفخيم. خلاص؟ طيب، إذا كانت الراء ساكنة لا حركة لها فليس لها حكم، الحكم للحرف الذي قبلها. إذا كانت الراء ساكنة انظر الحرف الذي قبلها، ونفس الكلام فإن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فخمت، وإن كان ما قبلها مكسورا فقخت. أعطوني أمثلة لراء مفتوحة. راء مفتوحة الرحمن، مثال ثاني رانا راق، ها ما اسمع ريبة. طيب مثال لراء مضمومة غلبت الروم، ثلاثة قروء، ها هارون. إذا راء مضمومة أو راء مفتوحة تفخم. أعطوني مثال لراء مكسورة. الربا واحد، ها الرجس، ها الرجال، حرمت، بريئة مثلا أو مريئة، هذه كل راءات مكسورة. فإذا قلنا إن كانت ساكنة فالحكم للذي قبلها، إذا سكنت الراء أعطينا الحكم الذي قبلها. إن كانت ساكنة وقبلها فتحة وضم هي أيضا تفخيم، إن كانت ساكنة وقبلها كسر فالحكم ترقيق. نأخذ مثال لراء ساكنة قبلها فتح، ها راء ساكنة قبلها فتح، بر، يكاد البرق، بر بر، راء ساكنة وقبلها فتح، يريح صر صر صر صر. طيب ساكنة قبلها ضم، ها قرآن، إنه لقرآن. مثال ثاني برهانة، كرها، فرقان. طيب ساكنة قبلها كسر، فرعون، خلي فرق هذه لها كلام خاص، ها راء ساكنة قبل كسر، فرعون، شرذمة، فلا تك في مرية. طيب هذه كله راء ساكنة قبلها كسر. طيب ماذا لو، ماذا لو كانت الراء ساكنة والذي قبلها أيضا ساكن؟ ما يجي إلا يجي في الوقف راء في آخر الكلمة وقبلها ساكن. والفجر، فجر راء ساكنة وقبلها ساكن. وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي يحج كفاية ولا مو كفاية؟ هذه راء ساكن وقبلها ساكن، ماذا نصنع؟ إلى الذي قبله ترجع كمان خلف، ترجع حرف آخر. فإن كان الذي قبل الساكن فتحة وضم تفخم. والفجر فخمنا لما؟ لأن الراء ساكن وقبلها ساكن وقبله. طيب والشفع والوتر مثله يسر، هل في ذلك قسم الذي؟ ليش رققت؟ لأن الذي قبل الراء وقبله مكسور حجر، حجر فتقف عليها بالترقيم. خلاص، إذن هذه قاعدة عندنا، هذا هو خلاصة الباب، أن الفتح والضم يناسبه التفخيم وأن الكسر يناسبه ترقيم. سؤال، بالنظر إلى كلمات القرآن أي الراءات أكثر، المفخم أو المرقق؟ المفخم. إذن هل يمكن أن تقول إن الأصل في الراء التفخيم؟ بلى، لأنه أكثر. يعني نحسبها الآن، عندك مفتوح ومضموم وساكن قبله فتح وساكن قبله ضم، هذه كم صورة؟ أربعة. وهنا مكسورة أو ساكن وقبلها كسر، كم صورة؟ صورتين بجوار أربعة، يمثل كم؟ الثلث، بجوار الثلثين. يعني عندك الثلثين تفخيم والثلث ترقيق، الثلثان تفخيم والثلث ترقيق، فتح وضم هؤلاء في التفخيم والكسرة فقط في الترقيق، فواحد مقابل اثنين الثلث بجوار، يعني واحد من ثلاثة واثنين من ستة هو الثلث. إذن الأصل في الراء أن تفخم. الآن لو جئت تشرح درسا في التجويد لطلابك وتريد أن تشرح لهم قواعد التفخيم وقواعد الترقيق، هل الأسهل أن تعطيهم قواعد الترقيق وتقول لهم الباقي تفخيم، أو تشرح قواعد التفخيم وتقول الباقي ترقيق؟ ولهذا جاء ابن الجزري فقال ورقق الراء، فهو شرح حالات الترقيق، لأن الباقي سيكون هكذا. فعل الشاطبي أيضا في الشاطبية، حتى مع ورش مثلا الذي له الراءات المرققة بصور أوسع من باقي القراء، ورش رقق الراء إذا كانت مكسورة أو قبلها كسر حتى لو هي مفتوحة أو مضمومة. فلا تماري فيهم إلا مراء، يقرأ مراء مراء مراء للوجود الكسرة قبلها. فالكسرة عند ورش سبب للترقيق مطلقا، سواء كان الكسر في الراء أو قبل الراء، إذا وجد الكسر عند ورش خلاص مباشرة ترقق. حتى ورش الذي تتوسع عنده قاعدة الترقيق، يقول الشاطبي في النهاية وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، يعني الأصل في الراء التفخيم، والترقيق هو حالات أقل فندرسها. قال رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك، في شيء باقي؟ خلاص، هي حالتين للراء المرققة، متى؟ إن كانت مكسورة أو ساكنة بعد، خلاص انتهى. هذا هو باب الراءات، ترقق الراء إذا كانت مكسورة أو ساكنة بعد مكسور. لكن عندنا فقط قيد مهم في هذه الصورة، الراء، الراء الساكنة بعد كسر. ضربنا مثال بفرعون وشرذمة ومريا. طيب هذه الآن أمثلة، هذا بالله انتبهوا لي فيها بعناية لأن فيها تفصيل مهم. أنا لما أقول الراء الساكنة بعد كسر مرقق أحتاج أن أقيد هذا بقيود، لأنه ليس كل راء ساكنة بعد كسر ليس دائما ترقق، لكن بشروط سيأتي ذكرها الآن. الشروط الأساسية خمسة لهذه الصورة، الراء الساكنة بعد كسر شروطها خمسة. أول الشروط أن يكون الكسر الذي قبل الراء كسر أصلي، هذا واحد، أن يكون الكسر الأصل ليخرج بذلك الكسر العارض، وأقصد به الكسر غير الأصل إذا وقع قبل الراء، إذا وقع الكسر الذي قبل الراء كسرا ليس أصليا فإن الراء لا تفخم. أقول مثلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى هذه راء ساكنة وقبلها كسر، لكن الكسر هذا غير أصلي. إيش يعني غير أصلي؟ لمن ارتضى، ليش الكسر غير أصلي؟ كسر النون، أصل النون ساكنة، والكسر هذا من أين جاء؟ لالتقاء الساكنين، فهو كسر غير أصلي. إذن كيف ستقرأ الكلمة يا عبد الرحمن؟ ولا يشفعون لمن لمن يرتضى في سورة الجن إلا من يرتضى من رسول. ما أقول من ير، أقول من ير. ما سبب التفخيم؟ لو جاءك إنسان فقال لك يا أخي هذه راء ساكنة وقبلها أسر كسر، فلماذا فخمت؟ ستقول لأن الكسر غير أصلي. إذن هذا الشرط الأول ما هو؟ يكون الكسر أصليا. الشرط الثاني أن يكون الكسر موصولا مع الراء في نفس الكلمة، أن يكون الكسر موصولا مع الراء في نفس الكلمة. فإن وقع في كلمة أخرى مثل من ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإنه أيضا لا يؤثر. لكن السؤال لا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا من ارتضى للرسول، هل رققنا لأن الكسر هنا أصلي أو لأنه منفصل؟ هل فخمنا لأن الكسر غير أصلي أم لأنه منفصل؟ كلاهما. يعني من ارتضى، من ارتضى ليست الكسرة أصلية ولا ولا ولا متصلة. أحيانا تأتيك الكسرة أصلية ومع هذا لا تفخم لأنها منفصلة. في سورة الإسراء ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما، رب ربي ربي. الباء كسرتها أصلية أو غير أصلية؟ أصلية. لكن مع هذا لا نرقق الراء، ما نقول قل رب ال، نقول قل رب ال. ليش فخمت الراء؟ لأن الكسر غير متصل، الكسر منفصل في كلمة أخرى. وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما، فتفخم الراء. إذن الشرط الأول أن يكون الكسر أصلي، الشرط الثاني أن يكون متصلا في نفس الكلمة. طيب سؤال، يا أيتها النفس المطمئنة، ها تفخيم أو ترقيق؟ همزة الوصل حركتها غير أصلية، همزة الوصل حركتها غير أصلية ولو كانت كسرة. إذن ارجعي، الكسرة غير أصلية، إذن فالراء مفخمة. أقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. مثله أيضا في سورة يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله. كيف تبتدئ؟ ارجع إلى ربك، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ارجعوا إلى، فهذه راء مع وجود الكسر قبلها. كذلك الأفعال ارتضى، لو قيل لك ابتدئ به بالفعل كيف تقول؟ ارتضى، لأن الكسر هنا همزة وصل غير أصلية، وهذه قاعدة، همزات الوصل عموما كسرتها غير أصلية فلا ترقق الراء، تبقى الراء مفخمة. ارجعي، ارجعوا، ارجع، وهي ثلاثة في القرآن. طيب ذكرنا شرطين الآن، ما هما؟ اتصال الكسرة وأصليتها. طيب الشرط الثالث، ألا يقع بعد حرف الراء حرف استعلاء. مفتوح متصل، هذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط. ألا يقع بعد حرف الراء استعلاء مفتوح متصل. نقول شرط الترقيق ألا يقع، فإذا وقع فخمت الراء مرة ثانية. نحن نتكلم على شرط الترقيق الراء. قلنا الشرط الثالث والرابع والخامس ألا يقع بعد حرف الراء، هذا شروط للترقيق، أن يكون الكسر أصلي ومتصل، وألا يقع بعد الراء حرف استعلاء مفتوح متصل. فإذا وقع حرف استعلاء مفتوح متصل في الثلاث الصفات هذه فخمت الراء، مثل قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قر طا طا طا، الآن قر قر، هذه راء ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل، كان المفترض أن ترقق الراء، لكن وقع بعدها حرف استعلاء واحد مفتوح اثنين متصل ثلاثة ففخمت الراء. ولو نزلنا عليك كتابا في قر قر طا قر طا، إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد في سورة الفجر، إن جهنم كانت مرصا، ما تقول مرصا تقول مر مرصا، فخمنا الراء مع أنها ساكنة وقبلها كسر وأصلي ومتصل. لما؟ لأنه وقع بعدها، هكذا يجب أن تقول، لأنه وقع بعد حرف استعلاء متصل مفتوح. ونقول هذه القيود لنا سيخرج منها أشياء. إذن إذا لم يقع حرف استعلاء، هذا أول الشروط، إذا لم يقع حرف استعلاء فرعون ومرية وشرذمة ترقق الراء. طيب القيد الثاني، إذا لم يقع حرف استعلاء مفتوح في حرف استعلاء لكنه مكسور مثل فرق، فانفلق فكان كل فرق، الآن فرق مثل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة في سورة التوبة ستفخم، فلولا نفر من كل فرقة فرقة فرقة، ليش فخمنا؟ لأنه وقع بعد الراء حرف استعلاء مفتوح متصل. لكن فانفلق فكان كل فرق بعد الراء ماذا وقع؟ حرف استعلاء مكسور، فلما كسر أصبح فيه وجهان جائزان، قال والخلف في فرق لكسر يوجد، أي كسر؟ كسر القاف، لأنه لو لم يكن القاف مكسورا لكانت الراء مفخمة، واضح؟ مرة أخرى قلنا حرف استعلاء مفتوح، فإن لم يكن حرف استعلاء رقق، إن كان حرف استعلاء غير مفتوح فيه وجهان. الشرط الثالث متصل، إن وقع حرف الاستعلاء مفصولا في كلمة ثانية أيضا الراء ستبقى مرققة. تقول فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صا فاصبر صا، أليس هذا حرف استعلاء ومفتوح واقع بعد الراء؟ لماذا لم نفخم؟ لأنه ليس موصولا في كلمة ثانية. إذا ما الفرق بين فاصبر صا وبين مرصاد؟ هناك الصاد مع الراء في نفس الكلمة وهذا في كلمة ثانية، خلاص؟ طيب مثل قوله تعالى ولا تصعر خدك، تصعر خاء، الخاء حرف استعلاء ومفتوح، ليش ما فخمنا؟ وهكذا أن أنذر قومك، أنذر قا أنذر قا، ما فخمنا الراء لأن حرف الاستعلاء ممتاز. هذا خلاصة ما يتعلق بالراء. طيب إذا الراء الساكنة الواقعة بعد كسر أصلي ما حكمها؟ مرة أخرى، الراء الساكنة الواقعة بعد كسر أصلي متصل ما حكمها؟ ترقق إذا لم يكن بعدها حرف استعلاء مفتوح متصل. وأنا لما أقول حرف استعلاء مفتوح متصل يا مشايخ هذا ليس كثرة يعني كلام، نخرج خمس كلمات فقط في القرآن، في القرآن كله خمس كلمات فقط، خمس كلمات: قرطاس في سورة الأنعام، إرصادا لمن حارب الله ورسوله في التوبة، فلولا نفر من كل فرقة في التوبة، إن جهنم كانت مرصادا في النبأ، إن ربك لبالمرصاد. خمس كلمات فقط في القرآن فخمت الراء مع وجود كسر أصلي قبلها. إذن كل الكلام هذا حتى نخرج خمس كلمات فقط. بطريقة ثانية يمكن أن تقول كل راء، هذه طريقة أسهل، كل راء ساكنة قبلها كسر أصلي متصل حكمها الترقيق، إلا خمس كلمات بس، خلاص إلا خمس كلمات. ما هي الخمسة؟ شوف، ثلاثة من جنس واحد: إرصادا مرصادا مرصاد، إرصادا مرصادا لبالمرصاد. غلقنا ثلاث كلمات، إيش بقي؟ قرطاس وفرقة. إرصادا مرصادا مرصاد وقرطاس وفرقة، خمس كلمات. وأما كلمة فرق في سورة الشعراء فقط فيها وجهان، بسبب أنها شابهت الخمسة في جهة وشابهت غيرها في جهة. شابهت الخمسة كأن حرف استعلاء بعدها، وافترقت عنا أن حرف الاستعلاء ليس مفتوحا بل مكسور، فجاز فيه الوجهان. الخلاف في فرق لكل القراء يجوز لهم فيها وجهان، كل القراء يجوز لهم في كلمة فرق وجهان، والخلف في فرق لكسر يوجده. ها؟ كل القراء. إلى هنا مفهوم؟ خلاص؟ آخر شطر قال رحمه الله: وأخفي تكريرا إذا تشددوا. أخفي تكريرا إذا تشددوا، يعني إذا شددت الراء فأخفي تكريرها، لأن تكرار الراء عبارة عن حروف متعددة وليس حرفا واحدا. إذا لا تقرأ بسم الله هذا تكرار للراء مذموم، ولا يأتي إلا عند تشدد الراء، فهو مظنة التكرار. قال أخفي تكريرا، إذن ما يجوز أن تتكرر معك الرآس في محل واحد. الرحمن، فمن اضطر تتكرر معك الرآس، خلاص هذا كله خطأ. قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا. نكمل بيت واحد يتعلق باللام بعده، قال وفخم اللام من اسم الله. اللام في لفظ الجلالة متى يفخم؟ إذا وقع قبله فتح أو ضم. ومتى يرقق؟ من غير تفصيل. أعطيني مثال للام جلالة مفخم عند الابتداء: الله. ومثل: عبد الله. ومثل: قال الله وعلى الله. ممتاز. ومثال لفظ الجلالة مرقق: بسم الله، لله، خلاص، أم الله، كلها سترقق لوقوع كسر قبلها وليس فيها تفصيل ولا أحكام. لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم فحكمه: قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم، كعبد الله أو كعبد الله، كلاهما جاءت تتكلم عن فتح أو ضم، لكن ترقق إذا وقع قبلها كسر. سؤال: قل هو الله أحد الله الصمد، إذا وصلت كيف تصل إسماعيل؟ قل هو الله أحد، صل أحد الله، ليش رقق مع أن دون هذا ضم؟ ها؟ إذا أنت تنطق بكسر أحدني الله، فوقع الكسر. هنا لن تقول كسر أصلي ولا غير أصلي، وجود الكسر قبل لفظ الجلالة يجعله مرققا دائما، سواء كان أصلي وغيره، هو فقط الراء الذي نبهنا عليه. طيب بس نبين معنى البيت. قال رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: بعد الكسر حيث سكنت. ثم ذكر شروط هذا: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. واختصر الكلام هذا الذي ذكرناه في بيت واحد: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. ولم يتكلم على حرف استعلاء كان مفتوحا أو موصولا لوضوحه عند القراء، لكنه في الشرح يبين هكذا: أو كانت الكسرة ليست أصلا. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، قلنا يمكن أن تستبدله بقولك سوى خمس كلمات، فتأتي بالخمس كلمات وتستثنيها وتستريح. ثم قال: وكانت الكسرة ليست أصلا، سواء كانت كسرة التقاء ساكنين، أو كسرة همزة وصل، أو كسرة مفصولة في كلمة ثانية، كلها لا يدخلها التفخيم. أي كلمة فيها راء: ارحم، لو قيل لك ابتدئ كيف تقول؟ ارتاب. كيف تبتدئ؟ ارجع. ارجع كلها ستبتدئ بالتفخيم لأن كسرة همزة الوصل كسرة غير أصلية يسمونها كسرة عارضة. التقاء الساكنين أحد هذا سكون التنوين، فكيف تنتقل من السكون إلى سكون في لفظ الجلالة؟ الله، همزة الوصل ستذهب في الوصل، تلتقي سكون النون مع سكون اللام في لفظ الجلالة، فلا بد من الكسر. وهذه قاعدة. يا أيها المزمل قم الليل، أصلا قم فعل أمر، الليل لام ساكنة فكسرت قم الليل، قم الليل. يا يحيى خذ الكتاب، أصلا خذ ساكن فكسر التقاء الساكنين. والله تعالى أعلم.